الأجزاء له، واستغنينا عن إيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإننا عملنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. يقول المصنف رحمه الله: أما القراءات وهو العلم الثاني من علوم القرآن، وقد سبق الكلام على القراءات في الجملة. قال: فإنها في القرآن بمنزلة الرواية في الحديث، سبق شرح هذا. ثم قسم القراءات إلى قسمين، إلى قراءات مشهورة، وعبر بالمشهورة ولم يعبر بالمتواترة. لماذا؟ ليشمل هذا القسم القراءات الثلاث، فقيل لعدم تواترها. فلذلك قال: المشهورة فالسبعة متواترة إجماعا، والثلاثة اختلف فيها، قيل متواترة وعليه فهي مثل السبعة، وقيل هي من قبيل الآحاد، لكن توفرت فيها الشروط الثلاثة التي ذكرها أهل الأداء وأهل الأصول. وعليه فعلى كلا القولين يصح القراءة بها والاحتجاج بها، لأنها إما متواترة كالسبع أو هي آحاد توفرت فيها الشروط الثلاثة فلها حكم السبع. فليخرج المؤلف من هذا الخلاف، قال: المشهورة لتشمل المتواترة وما قيل عنها إنها آحاد وهي الثلاثة مكملة لعشرة. والقسم الثاني قراءات الشاذة، وهي ما عدا العشرة، ما عدا المشهورة. ثم قال: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني، أي أنه ألف الكتاب على وفق قراءة نافع برواية الإمام قارون رحمهما الله تعالى، لسببين. قال لك: السبب الأول أنها القراءة المستعملة في بلادنا للأندلس وسائر المغرب. قراءة المستعملة هي قراءة نافع، وهو عمم، لأنه لما علل قال: القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب. وفعلا القراءة الشائعة في بلاد المغرب العربي هي قراءة نافع براويه ورش وقارون. بعض البلدان اختاروا رواية ورش عن نافع، وبعض البلدان اختاروا رواية قارون عن نافع، لكن القراءة واحدة. ولو اختلفت الرواية فالقراءة هي قراءة نافع. فتعليله لما قال في بلادنا بالأندلس وسائر المغرب تعليل صحيح، إذ يقرؤون جميعا بقراءة نافع، سواء قرأوا بقراءة نافع من رواية ورش أو من رواية قارون. لكن بالأندلس كانت القراءة الشائعة حينئذ هي قراءة نافع من رواية قارون كما ذكر. والآخر، أي الوجه الآخر، الاقتداء بالمدينة شرفها الله تعالى. كيف؟ لأن نافعا من المدينة، نافع من القراء، مدني من المدينة، وكان معاصرا للإمام مالك كما ذكرنا. وقال فيه الإمام مالك: قراءة نافع سنة، أي أنها قراءة متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة. ولا يقصد الإمام مالك بكلامه هذا الحصر، هو فقط وصف قراءة نافع، ومعلوم أن اللقب لا مفهوم له. قراءة نافع سنة، هل يقصد أن قراءة غيره ليست سنة؟ لا، وإنما تحدث عن هذه القراءة كأن يتحدث عن غيرها، فهذا لقب لا مفهوم له. فمن القراءات المتواترة قراءة النافع، وجميع القراءات المتواترة أو كل القراءات التي يقرأ بها سنة، كلها سنة. قراءة نافع سنة، وعاصم بن كثير وابن عامر وأبي عمرو كلها سنة، قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر السببين قال رحمه الله: وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك. قال: ذكرت في تفسير هذا من سائر القراءات، أي غير قراءة نافع. قال لك: أحيانا أذكر قراءة ابن كثير أو قراءة ابن عامر أو قراءة عاصم في بعض الآيات، لكن هل ذكر اختلاف القراء في جميع الآيات؟ لا أبدا، وإنما قال لك: أذكر ما اختلف فيه القراء مما له فائدة ومما يترتب عليه الاختلاف في المعنى. قال لك: إذا كان الخلاف بين القراء في ترتب عليه الخلاف في المعنى، اختلاف في المعنى أو تنبني عليه فائدة من جهة التفسير، أذكره. وأن الخلاف بينهم الذي لا يترتب عليه خلاف في المعنى قال فلا أذكره، وإنما يذكر ذلك في الكتب المصنفة في الفن. يعني اللي بغي يعرف الخلاف بين القراء بالتفاصيل فليرجع لكتب القراءة. كتابي هذا، يقول المؤلف، كتابي هذا كتاب تفسير، فأذكر لك ما تدعو الحاجة إليه من اختلاف القراء، وهو ما يترتب عليه اختلاف في المعنى وأثر في التفسير، وما عدا ذلك فلا أتطرق له. ولهذا قال وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب أو غير ذلك كالبلاغة واللغة ونحو ذلك. قال ما فيه فائدة دون ما لا فائدة فيه فائدة. أحيانا قد يوجد خلاف بين قارئين في قراءة آية لكن لا يترتب عليه فرق في المعنى، مثلا بعضهم يقرأ ألا إنها قربة لهم، بعضهم يقرأ قروبة لهم، قراءتان لا مختلفتان في الشكل لكن لا فرق بينهما في المعنى، لأنهما لغتان في قربة يقال فيها قربة وقربة، رسل ورسل، جزء وجزء، مثلا شعبة عاصم يقرأ جزء بالضم، هذا لا يؤثر في المعنى، وإنما يذكر هو الاختلاف بين القراء الذي له أثر في المعنى. رضوان يقرأها شعبة بالضم وغيره يقرأها رضوان بالكسر، كذلك لا ينبني عليه أثر في المعنى. لكن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أو وكأي من نبي قتل، هذا ينبني عليه أثر في المعنى، فمثل هذا يشير إليه. قال واستغنينا عن استيفاء القراءات. علاش؟ لماذا؟ أن يعلم لماذا لم أذكر الخلاف بين القراءات في كل ما وقع فيه الخلاف، ما السبب؟ قال لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها. إذا أردت معرفة ذلك فارجع إلى كتب القراءات كشروح الشاطبية والدرة ونحو ذلك. قال وقد صنفنا فيها كتبا، للمؤلف قال لك وقد ألفنا وصنفنا ولله الحمد فيها، أي في القراءات، كتبا نفع الله بها، دنب بالدعاء جملة دعائية، أي أسأل الله أن ينفع بها. ومن الكتب التي صنف في القراءات وقد أشرنا إليها في ترجمته، صنف كتابا خاصا بقراءة نافع، ثم صنف كتابا في القراءات الستة. صنف كتاب في قراءة نافع، لماذا؟ لأنها هي القراءة المتداولة في بلده بالأندلس وسائر بلاد المغرب. وصنف كتابا آخر في القراءات الستة، أي السبع ما عدا نافع، لأن نافع صنف في كتاب فأتم ما بقي عليه وصنف كتابا في بلد القراءات الستة. أما الكتاب الذي صنفه في بيان قراءة نافع فسماه رحمه الله، فاسمه المختصر البارع في قراءة نافع. وأما الكتب الأخرى، الكتاب الآخر في ما عدا قراءة نافع من القراءة السبع، فاسمه أصول القراءات الستة غير نافع. قال وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا هناك تعليل ثاني، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قال وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه ضرورة. إذن لم يذكر الخلاف بين القراءات مطلقا لسببين. السبب الأول قال لك لأنها مذكورة في الكتب المؤلفة في ذلك الفن، ولا بغيت تفصل في المسألة فارجع إلى تلك الكتب ومن ضمنها ما ألفته أنا. والسبب الثاني قال لك أننا عزمنا في هذا الكتاب في تفسيرنا على الاختصار، وإذا كان القصد هو الاختصار فقد حدثنا ما لا تدعو إليه ضرورة هنا في التفسير. كتابنا كتاب تفسير، إذا ما لا تدعو إليه ضرورة أي لا يتوقف عليه فهم المعنى فقد حذفناه. لماذا؟ خشية الإطالة، لأنه لو ذكر الخلاف بين القراء مطلقا ما تكون شيء فيها خلاف يقول قراء فلان قراء فلان قراء فلان، لا لوقعت طويل، وهو قد عدم في كتابه هذا على الاختصار كما سبق، إذا فلا يناسبه أن يذكر الخلاف بين القراء مطلقا. ونستفيد من هنا فائدة، وهي أن المفسر لا يلزمه أن يضبط القراءات والاختلاف بينها بالتفصيل، لا يلزمه، وإنما الذي يلزمه أن يعرف الاختلاف بين القراء الذي يترتب عليه أثر في المعنى، ذلك ما يلزمه المفسر. إذن الاختلاف بين القراء الذي يترتب عليه أثر في المعنى يلزمه معرفته، وتفاصيل ذلك لا يلزم المفسر معرفتها. واضح لا؟ قال رحمه الله: وقد ذكرنا في هذا المقدمة بابا في قواعد أصول القراءة، وهو الباب الثامن إن شاء الله، الباب الثامن من هذه الأبواب الاثني عشر، قد خصه بالكلام على وجوه القراءات كما سيأتي بإذن الله. ثم قال: أما أحكام القرآن فيفسر ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء: إن آيات الأحكام 500 وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. حسب. وأما أحكام القرآن، هذا هو العلم الثالث. قلنا قال لك علوم التفسير ترجع إلى 12 علما، هذا هو العلم الثالث. بقينا العلم الأول وهو علم التفسير، والثاني علم القراءات، والثالث علم أحكام القرآن. ما يقصد علم أحكام القرآن؟ أي علم الفقه. أحكام القرآن المقصود بها علم الفقه، لأنه يقصد بأحكام القرآن يقصد تفسير آيات الأحكام. وآيات الأحكام إنما يعتني ويهتم بتفسيرها الفقيه، لأنه يستنبط منها الأحكام الشرعية، وتسمى بآيات الأحكام، يعني الآيات المتضمنة لأحكام فقهية، وهي نظر الفقيه. فقيه نظره في آيات الأحكام، والمفسر نظره في آيات القرآن كلها. إذا لاحظوا، الفقيه بالخصوص ينظر إلى آيات الأحكام، لذلك الأصوليون ذكروا من شروط المجتهد أن يكون عالما بآيات الأحكام. قال لك إذا كان المجتهد عالما بآيات الأحكام يكفيه، لأنها هي نظره. أما القرآن كله فإنه نظر المفسر. إذا المفسر ينظر إلى الآيات كلها، آيات إلى آيات الأخبار وآيات الأحكام، والفقيه ينظر إلى آيات الأحكام ليستفيد منها الأحكام الشرعية. إحنا الآن نتكلم عن المفسر. إذا المفسر يلزمه أن يفهم آيات الأحكام، نعم، لأنها جزء من التفسير. هو مفسر يفسر القرآن، إذا أتته آية فيها حكم الأحكام الشرعية يلزمه أن يعرف الحكم الشرعي الذي تدل عليه الآية ليفسر الآية به. إذا لم يعرف الحكم الشرعي، إذا لم يعرف الحكم الشرعي الذي تدل عليه الآية لا يستطيع تفسيرها. إذا معرفة معاني آيات الأحكام جزء من التفسير. لكن شنو الميزة ديال الفقيه على المفسر؟ أن الفقيه يتوغل في الإمعان والنظر في آيات الأحكام، فيفرع المسائل الفقهية المستفادة من آيات الأحكام، بمعنى يذكر معنى الآية ثم يلحق بتلك المعاني صورا أخرى لم تذكر ومماثلات أخرى لم تذكر. هذا التفصيل والتفريع من خصوص الفقيه. المفسر يكفي أن يعرف المعنى الإجمالي للآية، هذه الآية تدل على وجوب الصلاة، تدل على تحريم الزنا، على تحريم الشرك، يكفي. لكن الفقيه يتعمق بالنظر فيها بعد أن يستنبط الحكم، يقول: وعلته كذا، وهذا الحكم وهذا المحل الذي علة حكمه كذا يشابهه المحل الآخر، لأن فيلحق به بالحكم، ويشابهه المحل الثالث فيلحق به بالحكم لاتحادهما في العلة. ولذلك تفاصيل الفروع لا توجد في كتب التفسير، وإنما توجد في كتب الفقه. التفريعات الفقهية وذيك المسائل الفقه وما يتفرع عليها وما ينبني عليها، ذلك في كتب الفقه. المفسر فيها أن يعرف معنى آيات الأحكام. إذا الشاهد، الخلاصة من هذا، أن أحكام القرآن، أي معرفة مسائل الفقه المستفادة من أحكام القرآن، خصوصا تنصيصا، يعني الآية التي تدل على الأحكام الفقهية تنصيصا، يعني تسأل بالعبارة أخرى تصريحا، واحد الأحكام الفقهية تستفاد من الآية القرآنية بالتصريح، لا تحتاج إلى تعمق وإلى إطالة نظر وفكر، يعني تقصد العالم. فهذه يلزم المفسر معرفتها، لا بد له من أن يعرفها، لأنها داخلة في فهم معنى آية القرآن الكريم، وذلك هو التفسير بعينه. ولهذا ذكر هذا هنا في هذا المحل. قال: وأما أحكام القرآن فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. من الأوامر والنواهي والمسائل تسمى آيات الأحكام. آيات الأحكام هي التي تدور على الأوامر والنواهي وبيان الأحكام الفقهية عموما، تسمى آيات الأحكام. وما عداها فآيات أخبار، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين: إلى أخبار وإنشاء. القرآن فيه خبر وإنشاء. الآيات الخبرية لا تستفاد منها الأحكام الفقهية صريحا، نعم يمكن أن تستفاد منها أحكام فقهية استنباطا، استنباطا يمكن، لكن صريحا الآيات الخبرية لا تستفاد منها أحكام فقهية، لأن الآيات الخبرية فيها إخبار عما وقع أو عما يقع أو عما سيقع، إخبار وقع أو سيقع. لكن الفقيه لا ينظر بتأمل بالضوابط العلمية، ماشي نظر بالنظر القلبي الباطني، نظر بالضوابط العلمية فقط يستنبط أحكاما فقهية من آيات الأخبار، لكن لا تدل على ذلك صريحا وإنما استنباطا، وآيات الأحكام تدل على الأحكام الفقهية تصريحا، افعلوا لا تفعلوا، الأوامر والنواهي كلها من خبير آيات الأحكام، متى وجدت أمرا أو نهيا فإنه من آيات الأحكام، افعل لا تفعل هذه من آيات الأحكام. إذا المفسر هذا الجزء يلزمه أن يعرفه. قال فهي تفسير ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، أي عموما التي تستفاد من القرآن سواء ولو لم تكن من الأوامر والنواهي. توجد نعم توجد آيات تفيد معاني فقهية ولو من غير الأوامر والنواهي، لأنه في اللغة العربية هناك أساليب هي في الصورة ليست أمرا ولا نهيا لكنها تدل على الأمر والنهي، هناك عبارات هناك ألفاظ يستفاد منها الأمر أو النهي وإن لم تكن بصيغة الأمر وبصيغة النهي، مثلا صيغة الكذب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هذا ليس أمر لكن يستفاد منه الأمر، فرض عليكم الصيام، ولهذا قال والمسائل الفقهية ليشمل ما عدا الأوامر والنواهي مما يستفاد منه حكم فقهي، واضح؟ إذا هذا ما قصد. ثم قال وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام، إذا إلى بغينا الآن نفرق بين الفقيه والمفسر، شنو الفرق بينهما؟ أن الفقيه والمفسر يشتركان في قدر وينفرد كل واحد منهما بقدر، القدر الذي يشتركان فيه الزوج هو فهم المعنى العام من آيات الأحكام الذي يشترك فيه المفسر والفقيه، المفسر باش تخصصه في ماذا؟ جميع الآيات القرآنية ولو لم يستفد منها حكم شرعي يلزمه أن يعرف معناها وأن يفسرها، والفقيه التعمق في التفريعات وإلحاق المشابهات والمماثلات بتلك التفريعات التي استفيدت من الآيات الفقهية، واضح؟ إذا فكل له تخصص ويشتركان في قدرين، هذا القدر المشترك فيه هو المقصود هنا. ثم قال وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها، نعم هذا القول الذي ذكر أنه المشهور، مشهور عند العلماء أن آيات الأحكام 500 آية، لكن يوجد الخلاف في عددها، بعضهم جعلها أكثر وبعضهم جعلها أقل، شنو سبب الخلاف؟ ماشي الخلاف في الآية وش أي ولا لا، الخلاف هل هذه الآية من آيات الأحكام أم لا؟ أحيانا قد يقع بينهم خلاف في بعض الآيات في أفراد الآيات، إذا هناك من الآيات ما هي آيات خبرية بلا إشكال، وهناك من الآيات ما هي آيات إنشائية بلا إشكال، هناك آيات قد ينظر إليها بعض المفسرين على أنها دالة على حكم فيدرجها ضمن آيات الأحكام، هي صورتها صورة الخبر لكن يجعلها بعض الفقهاء آية حكم لأنه يستفاد منها حكم معين فيدرجها في آية الأحكام، والآخرون يرون أنها لا تدل على الحكم صريحا إذا فلا تدخل في آية الأحكام، هذا هو سبب الخلاف في عدد آية الأحكام، إذا فمنهم من يراعي آيات الأحكام تصريحا لا استنباطا فيخرج له عدد معين، ومنهم من يعتبر آيات الأحكام مطلقا سواء كانت صريحا أو استنباطا، لأننا قلنا ممكن تكون عندنا آيات خبرية ويستفاد منها حكم، كالآيات مثلا التي فيها ذكر من كان قبلنا، آيات مثلا الله تعالى يحكي فيها عن قصة من قصص الأنبياء السابقين أو من سبق ولو من غير الأنبياء، فعلى الأصل العام الذي يقول به الجمهور خلافا للشافعي وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا، فهي ولو كانت آية خبرية تستفاد منها أحكام شرعية، إذا لقينا فيها شيء من الأشياء ذكره الله وأقره ولم ينكره ممكن نقول يدل ذلك على إباحته إذا لم يوجد في شرعنا ما يخالفه بالزواج المعروف، فنقول هذه الآية تدل على جواز كذا لأن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا فهذا هو سبب الخلاف في عددها، لكن المشهور هو ما ذكر أنها 500 آية. ثم قال وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. ما يقصد المؤلف هنا؟ يقصد رحمه الله إذا تأملنا في الآيات التي ظاهرها الخبر ومعناها الإنشاء. كاين آيات لفظها لفظ الخبر ومعناها الإنشاء. والوالدات يرضعن، الآية خبرية لفظا إنشائية المعنى. الوالدة مبتدأ وجملة يرضعن أولادهن خبر مبتدأ، فهي في الصورة في اللفظ خبرية، لكن في المعنى هي إنشائية، لأن المعنى والوالدات ليرضعن أولادهن حولين كاملين. واضح الكلام؟ هذا معنى قوله إذا الشخصية تتبع من يتأملنا في الآيات فمنها ما هو خبري في اللفظ وإنشائي في المعنى، نستفيد أحكاما فقهية. ثم قال وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة في المشارقة فيها تأليف القاضي إسماعيل وأبي الحسن كياه، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس فيها تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن عربي وقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بن فرس بن فرس. إذا قال وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصنيف كثيرة. نعم توجد مصنف، دابا الآن تكلمنا على كتب التفسير، هناك بعض أهل العلم صنف كتابا خاصا بآية الأحكام. إذا كتب التفسير في الأصل مصنفة، كتب التفسير في الأصل مصنفة في بيان معاني آيات القرآن الكريم كلها، سواء كانت آية خبرية أو إنشائية. هناك بعض العلماء خصوا آيات الأحكام بالتفسير، ألفوا كتاب التفسير ولكن خاص بتفسير آيات الأحكام دون الآيات الخبرية. ومن ذلك مثلا كتاب أحكام القرآن المشهور لابن العربي المالكي رحمه الله، ابن العربي المعافري المالكي، له كتاب اسمه أحكام القرآن فسر فيه آيات الأحكام. إذا فمن أهل العلم من صنف كتبا مستقلة في تفسير آيات الأحكام اللي قلنا إن المشهور عددها 500 آية. قال لك من أحسن تصانيف المشارقة، يعني صنف في هذا الباب المشارقة وأهل الأندلس المغاربة. فالمشارقة من أحسن تآليفهم تأليف إسماعيل القاضي وتأليف أبي الحسن كياد، هذان لهما كتابان في تفسير آيات الأحكام. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس هذا الكتاب المشهور تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي المالكي المشهور، والقاضي الحافظ أبي محمد عبد المنعم عبد الرحيم عوف بن الفارس احتوى إلى المالكي، له كتاب في بيان أحكام في تفسير آيات الأحكام، وفي ذلك مصنفات كثيرة. قال أما النسخ فهو يتعلق بالأحكام، أنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. أبي بكر بن العربي حسنا. قال وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام، لأن هذا هو العلم الرابع مما يجب على المفسر معرفته، أو قل من العلوم والفنون التي يتضمنها القرآن الكريم علم الناسخ والمنسوخ، هذا يعتبر علما وقد صنفت فيه مصنفات خاصة للناسخ والمنسوخ. إذا يجب على المفسر ولا بد له من أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وأن يعرف مواضع ذلك، أن يعرف الآيات المنسوخة والآيات الناسخة والآيات المحكمة، أي التي لم يدخلها نسخ. إذا القرآن فيه آيات منسوخة وآيات ناسخة وآيات محكمة، أي لم تنسخ، لم يدخلها، لا هي ناسخة ولا منسوخة، لا محكمة، لا هي من الناسخ ولا منسوخة. والآيات المنسوخة لا يلزم أن تكون منسوخة بآية أخرى، قد تكون منسوخة بالسنة، غير أنت المفروض وجدت تعرف أن الآية منسوخة أو محكمة، سواء كانت منسوخة بآية أخرى أو منسوخة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا المتواترة منها. وأن تعرف الآية الناسخة، وأن تعرف ما ليس بناسخ ولا منسوخ وما يسمى بالمحكم، هذا له أثر في التفسير، لعله أثر، له آثار كثيرة، أولا منها استنباط الأحكام، لعله أثر في استنباط الأحكام، لأن المنسوخ لا تستفاد منه أحكام شرعية، أحكامه قد زادت، قد انتهت صلاحيتها، قد بدلها الله بأحكام أخرى، ومنها الترجيح، فقد تتعارض لك آية منسوخة وأخرى ناسخة، فيظهر لك التعارض، فإذا لم تكن تعلم بالنسخ يقع الإشكال، لكن إذا علمت بالنسخ تقول هذه منسوخة بتلك فيزول الإشكال، كقوله تعالى مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والأخرى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فتلك الآية التي ذكرت أنا أولا ذكرت أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل، والآية الثانية ذكرت أن العدة أربعة أشهر وعشرون. إذا فكيف نجمع بين الآيتين؟ من لم يكن يعرف أن الأولى منسوخة بالثانية أشكل عليه الأمر، إذا فلا بد من معرفة النسخ والمنسوخ. فحينئذ يسهل الجواب، تقول الآية الأولى كان حكمها في أول الأمر في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخت بالآية الثانية، أقصد بالثانية في ذكره، وإلا ففي الترتيب هما بالعكس. ومن هذا تستفيد ما إذا تتعلق بالنسخ، وذلك إن شاء الله سيأتي في باب خاص عنده، أن الناسخ لا يلزم أن يكون متأخرا في الترتيب، في ترتيب المصحف، في ترتيب السور أو الآية عن المنسوخ. نعم يلزم أن يكون متأخرا في النزول، ولكن لا يلزم أن يكون متأخرا في ترتيب الآية، لأن ترتيب الآية توقيفي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وضعوا هذه الآية بين آية كذا وكذا فيضعونها. ولذلك آية يتربطن لأنفسهن أربعة وعشرة مقدمة في الذكر على آية إلى الحول غير إخراج، وهما معا في سورة البقرة وهي مقدمة في الذكر، مع أنها هي متأخرة في النزول، نافقة متأخرة في النزول ومقدمة في الذكر. إذا القصد لا بد من التمييز بين نسخ ومنسوخ. قال لك وأن النسخ فهو يتعلق بالأحكام. النسخ فين كيدخل؟ في آيات الأحكام أو آيات الأخبار؟ آيات الأحكام قطعا. الآيات الخبرية لا يدخلها نسخ أبدا. لو جاز النسخ في الآيات الخبرية لجاز الكذب في كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى منزه عن ذلك، والله جل وعلا منزه. إذا الآيات الخبرية لا يدخلها نسخ، يستحيل، مستحيل أن يدخلها، لأن الآيات الخبرية معناها الإخبار بشيء وقع. فمثلا مش ممكن الله تعالى يقول لنا قد وقع كذا وكذا في زمن موسى، وقع لموسى كذا وكذا، ومن بعد ينسخ ذلك يقول لنا لم يقع، هذا فيه كذب للخبر الأول. إذا الآية الخبرية لا يدخلها النسخ. شو يدخل النسخ؟ آية الأحكام، افعلوا من بعد التخفيف، يقول لنا الله تعالى افعلوا، يقول لنا في الأول أنتم مخيرون، بعد يقول لنا يلزمكم أن تفعلوا، فهذه أحكام تنسخ وترفع إذا وصل وقت رفعها، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. إذا الله تعالى ابتداء ممكن ينزل واحد الحكم، إذا الله تبارك وتعالى قد يشرع لنا حكما من الأحكام ثم بعد ذلك ينسخه، واضح؟ يشرع لنا حكما من الأحكام ثم بعد ذلك يغيره بغيره، إذا انتهت صلاحيته، والله تعالى عالم في كل وقت بما يصلح له. مثلا في أول الأمر كانت قبلة المسلمين هي بيت المقدس، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في أول الأمر كان العبد مخيرا بين الصيام في رمضان، بين أن يصوم وأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هو مخير، إن شاء أطعم وإن شاء أفطر وأطعم. ثم جاء بعد ذلك نسخ التسخير إلى وجوب الصوم، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وفي الأول قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له. من بعد جاء الإلزام، الأحكام هي التي ممكن يدخلها النسخ، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ البتة، لأن جواز النسخ فيها كذب للقرآن الكريم. ولذلك قال لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، ويقصد هو بالنسخ تنبه المسألة، ويقصد المؤلف بالنسخ يقصد النسخ الكلي لا النسخ الجزئي. النسخ الجزئي كما هو مقرر معلوم في الأصول هو تخصيص العام والتأييد المطلق وتبيين المجمل ونحو ذلك، هذا يسميه بعض الأصوليين بالنسخ الجزئي، ويعبر عنه بعض السلف بالنسخ. أنا ذكرت هذا للتنبه إلى غلط وقع فيه البعض، قد يقع فيه طالب العلم، وهو أن يجد في عبارة بعض السلف من الصحابة ومن التابعين، من طلب من تلاميذ السلف، من تلاميذ الصحابة، قد يجد عندهم التعبير بالنسخ في آيات خبرية، يقصدون بذلك النسخ الجزئي للكل، النسخ مثل الكلمة للكل، ترفع واحد الآية يرفع حكمها ويثبت حكم آخر في مكانها. هذا النسخ الكلي لا يكون آخر. لكن النسخ الجزئي إيش معناه؟ يعني تجي واحد الآية مجملة وبعد ذلك يأتي بيانها، أو واحد الآية عامة وبعد ذلك يأتي تخصيصها. إذا من اللي كان خصوا العموم ديال الآية لم ترفع الآية مازال مستعملة في تلك الأفراد التي لم تخصص. كذلك مطلق وقيد، فالمطلق صالح يعمل به في ماذا؟ في ضمن ذلك المقيد الذي قيده. فهذا ليس نسخا كليا، وإنما يعبر عنه بعض السلف بالنسخ ويقصدون أنه نسخ جزئي. فإذا عرف الطالب الفرق بين هذا ولكن لا يشكل عليه ما جاء عن بعض السلف من التعبير عن مثل هذا بالنسخ. إذا بعض السلف قد يعبر عن تخصيص العام بالنسخ، وعن تقييد المطلق بالنسخ، وعن تبيين المجمل بالنسخ، ويقصد ما يسميه الأصوليون بالنسخ الجزئي. واش كنتش معناه نسخ جزئي ولا لا؟ الآية تكون عامة تشمل عشرة من الأفراد، فتخصص بثمانية من الأفراد، كيخرجوا جوج وكيبقاو ثمانية، يعني الآية مازالت عامة، لكن المقصود بها بعد التخصيص ثمانية الأفراد، وجوج فردان خرجا بالمخصص. ومقرر في الأصول أن التخصيص بيان. تخصيص من باب البيان، وإذا كان التخصيص بيانا فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ إذا كان ذاك العام الأول يعني لا يتعلق به عمل، ما يعملش به الناس، فممكن يجي التخصيص من بعد. مثلا نقول لك أهلك الله تعالى قوم نوح، ومن بعد يقول إلا قليلا منهم، لا إشكال في ذلك، لأنه أوجد بيان من بعد. إشكال أن يبقى الإجمال في كتاب الله ولا يبين البيان. البيان هذا من بعد. ولما قلت لك أهلك الله قوم نوح ما ترتب على ذلك عمل، مش عدد توقف على عمل ترتب عمل ذلك. إذا فحينئذ أهلك الله قوم نوح الكلام الأول ماذا صح؟ هذا ماذا صادقا وصحيحا في ماذا؟ في الأفراد التي لم تخرج، هذيك الأفراد اللي مازال كيدل عليها العام ما تبعها هي. وجاء البيان متأخرا، تأخير البيان على وقت حاجة يجوز. يأتي نص المطلق ثم يأتي التقييد متأخرا، فهوش نسخ الجزئي، إجمع نسخ أي أخرج بعض الأفراد، خصص لنا بعض الأفراد، يجي كلام مجمل يوهم معنيين ثم يأتي البيان أن المقصود بهذا المعنى ماشي هذا المعنى، لا بأس. متى لا يجوز تأخير البيان؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل، أما عن وقت الحاجة إلى وقت العمل يجوز. أما تأخير البيان عن وقت العمل هذا لا يجوز. وتأخير البيان عن وقت العمل الذي يكون في آيات الأحكام مش في آيات الأخبار، لأن آيات الأخبار لا يتعلق بها عمل من أعمال الجوارح، وإنما يتعلق بها التصديق، عمل القلب اعتقادا يتعلق بها الاعتقاد وهو تصديقها. إذا الشاهد أن النفس كما قال يتعلق بالأحكام لأنها مقدسة إلى آخره. ثم قال ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والنسخ والمحكم وما لم ينسخ. لماذا؟ لفائدة التي ذكرت. قال وقد وصف الناس وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة. إذا هناك أيضا عندنا علماء المسلمين ألفوا مصنفات في الناسخ والمنسوخ، في الآيات الناسخة والآيات المنسوخة. قال أحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي المالكي. إذا عنده تأليف في أحكام القرآن وتأليف في الناسخ والمنسوخ. وقبله من أشهر كتب الناسخ والمنسوخ قبل القاضي بن العربي كتابه الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلم المتوفى سنة 24 و200. ومن كتب الناسخ والمنسوخ كتاب لمكي بن أبي طالب، وهناك كتاب لابن الجوزي في ناسخ والمنسوخ ولغيرهم من العلماء. ثم قال قد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث نعم، إذا قال وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا، وهو الباب السابع إن شاء الله الآتي معنا، الباب السابع في هذه الأبواب 12 غير تكلم فيها على النسخ. قال في قواعد النسخ وذكر ما تكرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه من الآيات. إن شاء الله الآيات الآتية معنا في القرآن الكريم سيبين المؤلف هناك في الكلام عليها الناسخ منها من المنسوخ من المحكم. إلا ما قال لنا لا ناسخ ولا منسوخ إلى المحكم، وهذا أغلب آيات القرآن الكريم، أكثر آيات القرآن الكريم محكمة، والناسخ والمنسوخ قديم معلوم على وجه الصدر. فإذا كان شيء من الناسخ والمنسوخ سيبينه مولد، يقول لك هذه الآية ناسخة لآية كذا، أو هذه منسوخة لآية كذا، أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين، أحدهما أن كثير من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. قال: وأما الحديث، ولش كانوا يقصدوا بالحديث ما يعم الموقوف، لا يقصدوا المرفوع بالخصوص، يقصد بالحديث ما يعم الموقوف، حكاية الصحابي رضي الله تعالى عنه، بدليل ما ذكر. قال: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الوجه الأول أن كثيرا من آيات القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك. لماذا؟ ليعين في التفسير. معرفة أسباب النزول و الوقائع التي كانت سببا في نزول القرآن الكريم، يقول كثير من العلماء هو نصف فهم المعنى، فهذا من أعظم ما يعين في فهم المعنى. إذا عرفت سبب نزول الآية والواقع التي لأجلها نزلت الآية، فإنك تستطيع أن تفهم معناها، وهذا من أقوى ما يقرب لك فهم المعنى. قال: ونزلت بس القرية وقعت في ذلك من الغزوات والنوازل والسؤالات، فلا بد من معرفة ذلك. لكن هذه المسائل التي ذكر، من الذي يرويها؟ في الغالب الصحابة يقولون نزلت في غزوة كذا آية كذا، أو نزلت في واقعة كذا آية كذا، فالإخبار يكون من الصحابة، نجي بس يقولنا نزلت آية علية واقعة كذا، تأتي هذه الأخبار موقوفة عن الصحابة، يخبرون كيقول نزلت الآية في غزوة الحديبية، نزلت هذه في أحد، نزلت هذه في بدر، عام الفتح سنة كذا، لما وقع كذا، واقعة معينة، وإن كانت غزوة أو غير غزوة نازلة من النوازل، ليعلم فيما نزلت الآية، وفيما نزلت، ومتى نزلت، ليعلم فيما نزلت الشخص، لأن يعني بعض الآيات نزلت في أفراد معينين. المقصود بها أبو بكر الصديق، أو نزلت في علي بن أبي طالب، أو نزلت في عثمان، أو في عمر، فمعرفة فيما نزلت أمر مهم جدا، مع أن الأصل في هذا الباب هو أن العبرة بالعموم لا بخصوص السبب، لكن معرفة فيما نزلت تعين في بيان المقصود منها. فإن كان صالحا نقول المقصود بها الصالح، وإن كان صالحا صالح، وهكذا على حسب المعنى الذي يتصف به الشخص الذي نزلت فيه الآية، وفيما نزلت في أي شيء، يعني أي واقع نزلت، ومتى الوقت. علاش معرفة الوقت أمر مهم؟ يعين في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن كثيرا من الآيات اختلف في كونها منسوخة بسبب عدم معرفة وقت نزولها. فإذا عرفنا أن الآية نزلت قبل الهجرة والآية الأخرى بعد الهجرة وهما متعارضتان ولا يمكن الجمع بينهما، فما بعد الهجرة ناسخ لما قبل الهجرة لأنه متأخر، وهكذا. قال: فإن النسخ مبين. قال: فإن النسخ مبني على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم كما لا يخفى. إذا فهذا السبب الأول يشمل الموقوفات كما علمتم. قال: الوجه الآخر. الوجه الآخر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فتجب معرفته، لأن قوله عليه السلام مقدم على أقوال الناس. حسب، نعم بلا شك. قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها تفسير للقرآن، إما بشكل مباشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا واحد المعنى وتفسر لي آية، قد يقول لنا معنى قول الله تعالى كذا، تقع واقعا من الوقائع مثلا، أو الصحابة يستشكلون معنى آية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيقول المقصود بهذه الآية كذا وكذا، أو أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر الآية باسم، كيقول لنا هذا تفسير مني للآية، لكن فعله تفسير للآية، قوله الموافق للآية تفسير لها وبيان للمقصود منها. مثلا الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه، شنو هو الحق؟ ما هو الحق الذي يجب علينا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم غير مباشر. لما بين النصيب الذي يجب إخراجه في الزكاة بين لنا الحق. ما هو الحق؟ لما بين ذلك بقوله وفعله. وأقيموا الصلاة بين ذلك بفعله وقوله. ولله على الناس حج البيت بين ذلك بقوله بشيء غير مباشر. إذا إما بصورة مباشرة كأن يقول معنى الآية كذا، وهذا ورد في أحاديث ليست كثيرة، وإما أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله مبينا لحكم من الأحكام التي ذكرت في القرآن مجملة، وحد حكم ذكر في القرآن بالإجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله دون أن يصرح أن هذا تفسير للآية، أو ورد كلام للنبي صلى الله عليه وسلم موافق لمعنى آية فيفسر تفسر الآية بذلك الحديث. ولذلك تفسير القرآن بالحديث مقدم على تفسيره بكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في المرتبة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن تليه في الرتبة تفسير القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم الخلق بكلام الله تبارك وتعالى، إذ أوحي إليه كلام الله وأوحي إليه معناه. فالتفسير الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير توقيفي، لا يتكلم في الدين وفي الأحكام الشرعية برأيه عليه الصلاة والسلام. إذا فلا بد من معرفة هذا القدر من الأحاديث، أحاديث عند تعلق بتفسير القرآن لا بد من معرفة هذه المفسرين. قال لأن قوله مقدم على أقوال الناس. ثم قال وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. زيادة مستغنى عنها. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. قال وأما القصص فهو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن. القرآن فيه القصص، كما أن آيات القرآن إما خبر وإما إنشاء. الآيات الخبرية منها آيات فيها القصص، الآيات الخبرية آيات القصص كلها داخلة في الأخبار. القصص تدخل في الأخبار لا في الإنشاء وهو طاهر. ما يقصه الله تعالى علينا من الأخبار سواء كان ما يقصه الله تعالى علينا من أخبار الصالحين أو من أخبار الطالحين، من أخبار الرسل أو من أخبار أولياء الله تعالى أو من أخبار المشركين والكافرين، كل ذلك يعد من القصص. قال وأن القصص هو من جملة العلوم التي تضمنها القرآن فلا بد من تفسيره. لماذا؟ لأن تفسيره من تفسير القرآن. القرآن ذكر فيه قصة فيجب تفسيرها لسان القرآن الكريم، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها. قال لك الضروري من مفسر القصص ما يتوقف التفسير عليه. قال لك ما يوجد في كلام المفسرين مما يتوقف التفسير عليه بالنسبة للقصص هذا هو الضروري، وما زيد على ذلك فهو مستغنى عنه. وش يقصد بالضروري؟ يعني ما ورد إما في كلام الله أو في كلام المسلم أو في كلام السلف مثلا من تفسير عبارات وألفاظ جاءت في القصص عموما، أو تفسير القصص بكلام الله تعالى، تفسير القصة بسورة أخرى أو بأي فيها نفس القصة، أو تفسير القصة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح ثابت عنه. مثلا الله تعالى ذكر قصة أصحاب الأخدود إجمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ذكرها تفصيلا كبين القصة حقول ما وقع ونحو ذلك. قال وما سوى ذلك زيادة مستغنى عنها، أي ما لم يصح أو لم يأتي في القرآن أو لا يتوقف عليه فهم لفظ من الألفاظ المذكورة في القرآن مما له وجه بالضوابط العلمية المعروفة والقواعد العلمية كفهم معنى لفظة من الألفاظ، ما معنى استبرق مثلا أو نحو ذلك. قال وما سوى ذلك الحديث المستغنى عنها، كيف وما سوى ذلك الحديث المستغنى عنها؟ ما ذكره بعض المفسرين من الحكايات والقصص التي لا تصح. ذكر المفسرين حكايات وقصص مروية عن بني إسرائيل هي من الإسرائيليات ولا تصح إلى رسول سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمثل ذلك مما يستغنى عنه لا حاجة إليه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكايات القصص الصحيح وغير الصحيح. إذا القصص منها ما هو صحيح وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن النبي جاءت قصص صحيحة ثابتة شارحة لقصص القرآن كيف ذكرت لكم في الحديث. وتوجد هناك قصص غير صحيحة مروية عن بني إسرائيل، بعضها لم يروى أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يروى عن رسول ولكن بأسانيد لا تصح. قال وغير صحيح، حتى إنهم ذكروا منه يعني باله توصل للحد، فذكروا منه أي من القصص ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء، ومما فيه افتراء عليهم واتهام لهم، وهذا موجود في القصص التي تحكى عن الأنبياء. كثير من القصص التي تحكى عن الأنبياء سواء كانت تسند إلى التوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب السابقة، أو كانت تسند للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها موضوعة أو لا أصل لها أو نحو ذلك، بعضها فيه تنقيص من مكانة الأنبياء وحط منهم وافتراء وكذب عليهم واتهام لهم أحيانا باتباع الشهوات أو نحو ذلك، فهذا مما لا يجوز ذكره في حق الأنبياء، ومما لا يجوز أن يعتقد فيهم، احنا نقصد ما فيه قدر فيهم. أما كون الأنبياء كون نبي الأنبياء قد وقع في صغيرة من صغائر الخسة فهذا مما فيه خلاف من أهل السنة ومما قرره غير واحد من أهل العلم المعتدل، لا نقصد الآن ما فيه حط بمنصب الأنبياء واتهام لهم بالوقوع في كبيرة من الكبائر أو نحو ذلك. أما الوقوع في صغيرة خسة أو في خطأ من الأخطاء ما فقد يقع ذلك ابتلاء وامتحانا من الله تعالى لهم، كما صرح الله بذلك في القرآن وليس هذا محل باصطلاحه، وقد تحدث عنه العلامة محمد أمين السمخيتي بالتفصيل في أضواء البيان وأيضا في شرحنا في الورود في قول الناظم رحمه الله: ولم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك لتشريع أمنية الزلفى من الرفيع. هنا ذكر التفصيل في المسألة، فقال يقع من الأنبياء الخطأ، وقد صرح الله تعالى بذلك في القرآن الكريم عن أيوب مثلا وعن غيره من الأنبياء، لكن لا تقع منهم الكبائر إجماعا ولا تقع منهم صغائر الخسة إجماعا، يعني الصغائر اللي كتدل على أن الإنسان خسيس هذه لا تقع منهم، لكن صغائر غير الخسة أو خطأ من الأخطاء التي قدرها الله تعالى عليهم وقد يثاب عليهم بها فيها أو خطأ يقع اجتهادا منه من خل يقع، وقد أنكر الله على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لما اجتهد اجتهادا خالف فيها الصواب، فقال له مثلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، ونحو ذلك. فإذا المبالغة حتى الوصول إلى درجة التكلف والتمحل أن النبي لا يمكن أن يصدر منه خطأ ولو اجتهادا هذا مما لا ينبغي من الغلو، وفيه رد لكثير من النصوص دل على هذا. ووصف الأنبياء وصفهم بالخطأ في الوحي أمر لا يقول به مسلم ولا يقول به أحد من أهل السنة أبدا، لا يمكن أن يخطئوا في باب الوحي وباب التشريع أبدا، هذا أمر منزه عنه. يقول لك شي حاجة هذه من حكم الله ولا قالها الله وليست كذلك، هذا غير موجود. احنا كنتكلموا عن اجتهاداتهم وآرائهم، قد أحيانا قد يخطئون، والله تبارك وتعالى لا يقرهم على الخطأ، يصوبهم يقول الله تعالى: لا صوابوا كذا، ما ينبغي أن تفعل كذا، ما ينبغي أن تقول كذا، فلا يقرهم الله تعالى عليه. أما الخطأ في الوحي والتشريع فهذا لا يكون أبدا عليه نبي الله، والشاهد تصل ولا تمحي. إذا المقصود قال لك بعضهم بالغوا في ذكر الخطر فذكروا ما يصح وما لا يصح لدرجة أن ذكروا بعض القصص التي فيها تقصير بمنصب الأنبياء أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. قال: وأما نحن فاختصرنا في هذا الكتاب من الخطط على ما يتوقف التقصير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح. قال لك أنا اختصرت على ما يتوقف التقصير عليه وعلى ما جاء في الحديث الصحيح. هل فعل المؤلف هل هو فعل لازم يلزم كل مفسر، أو فهذا فعل حسن منه. الجواب فعل حسن وليس بلازم. ما اختاره المؤلف هذا اختيار له وهو شيء حسن جميل طريق له ذلك، لكن لا عيب على من ذكر القصص التي تروى عن بني اسرائيل ولو لم تصح، مما ليس فيه تقصير وحط بمنصب الانبياء. لا عيب على من ذكر القصص التي تروى عن بني اسرائيل ولو لم تصح، فحكايتها عنه مما جاز ولما صح عن الصحابه. القصص المروية عن بني اسرائيل في التفسير او في قصص الانبياء ثبتت عن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن ابي بن كعب وعن غيرهم الصحابه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يقول لنا حدثوا، رخص واباح بالتحديث عن بني اسرائيل، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن ليس معنى التحديث عنهم ان نصدق كل ما يروى عنهم، فلا نلزم بين هذا وذاك. التحديث عنهم مما رخص فيه رسول جائز مباح، لا ولا يلزم من التحديث عنهم ان نصدقهم، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في اخبارهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تجزم بتصديقهم ولا تجزم بتكذيبهم. هذا باش في الاخبار التي لم تعارض شرعنا، اما ما يعارض شرعنا نجزم برده، لكن الاخبار التي لا نعلم صحتها من عدم صحتها نتوقف فيها، ولا نتوقف فيها من حيث تصديق التكذيب، اما من حيث الروايه فلا باس ان نرويها. ولا بد أن نحدث بها، فقد حدث بها الصحابة عملا بوصية رسول الله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا المفسرون الذين يذكرون القصص المروية عن بني إسرائيل لا ينكر عليهم، وإنما تنكرش القصص التي فيها حط بمنصب الأنبياء وافتراء عليهم وتهكم منهم، هذه يجب إنكارها. وما عدا ذلك من القصص التي ليس في هذا فلا ينكر على من ذكرها، لأن من ذكرها ما قلت لك يلزمك تصديقها، ذكرها لأنه قد ذكرها الصحابي، حدث بها الصحابي التابعي، والتابعي حدث بها من بعده، ومن بعده حدث بها من بعده. الناس كلهم حدثوا بها في وصلتنا، نحن يجي واحد المعطل يقول لا يجوز التحديث بها، وعندنا الناس كاملين حدثوا بها. هؤلاء الناس لا يتحررون الحديث عن رسول الله، الصحابة حدثوا بها وهم أعلم منك، وأخذها عنهم تلاميذهم وحدثوا بها من بعدهم، وكذلك وهكذا من بعدهم كلهم حدث بها من بعدهم، ويجي واحد يقول لا يجوز التحديث بها وقد صحت عن الصحابة. فهذا مما من الخطأ والغلط الذي وقع فيه الكثير، بل هذا كما قلنا منافي لحديث رسول الله. هذا الذي يقول لنا لا تحدثوا به يقول لنا معنى اشرح لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وانا اقول مقصود هذا الحديث. اذا قلنا لا يجوز ان تحدث الا بالقصص الصحيحه التي صحت عن رسول الله فقط، ما لم يفعل رسول لا تحدثوا به، اذا ايش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج؟ ايش معنى هذا؟ إذا ظهرت الكلام ليس هو الذي عمل به الصحابة، لكن لا يلزم تصديقهم وبناء معتقدات على ما جاء عنهم ولم يأتي في شرعنا، وأن ما ينافي الشرع وما ينافي المسائل القطعية فهذا يرد بلا شك. قال وأما نحن اختصرنا في هذا الكتاب من القصص على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه قصص، نعم اختياره حسن مزيان، ما اختاره المؤلف الطريقة التي أراد أن يسلكها طريقة من طرق المصنفين، اختاره هو رحمه الله له ذلك أمر حسن جليل، لكن لا يلزم المفسرين جميعا أن يسلكوها، فيقال لمن لم يسلكها من أهل التفسير إنه قد خالف الصواب مثلا أو ينكر عليه لا أصل، وخصوصا أن المفسرين خصوصا المتقدمين منهم هذه القصص يسندونها دائما يسندونها الى اصحابها، ومعلوم عند العلماء قولهم من اسندك فقد احالك، يسندونها كيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان عمر قال وقع كذا، اذا ذكر لك القصه باسنادها لم يكن لك تصديقها، قال لك الاسناد ديالها ان كنت عالما فانظر فيه، وان لم تكن عالما فاسال اهل العلم سولهم على هذا الاسناد ولا هذه القصه وسؤال نقاش، انا ذكرتها لك باسنادها، ومن اسند لك فقد احالك، قال لك انا غير تصديق تشوف. اذا هذا حاصل ما ذكر في هذا الجزء. ثم قال واما والسابع، قال واما التصوف فله تعلق بالقران والكلام عليه مما يطول لانه يحتاج الى بيان بعض الامور الغامضه، والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.